أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين كتاب موقوم يشهده المقربون على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نضرة النعيم يسقون وفي ذلك فليتنافس المتنافسون كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين صوت من الجنة بتكلم جد والله وما كلا يشهد الله يزيدك نعم إلا إن لذرى لفي نعيم على رأيك يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك الذين أجرموا كانوا من الذين مش هيبع يا مدرسة كبير. بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وأذنت لربها حسابا يسيرا فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا فسوف يحاسب حسابا فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا والليل وما وسق والقمر إذا اتسق تركب طبقا عن طبق لتركبن فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون صدق الله.